قال الإمام الحجاج رحمه الله ترجمة النووي ويجب أن يصف ثمنية الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما. قال حدثني الحسن بن علي الجهني قال حدثنا أبو ثوبة وهو ربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني أبو أسماء الضحفي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كان يقرع منها فقال لم تدفعني فقلت ألا تقول يا رسول الله فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي فقال اليهودي يشرك أسألك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء إن حدثتك قال أسمعك إلي فلكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعوني معه فقال سل فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض أرى الأرض يوم تبدل الأرض أرى الأرض والسماوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم تبدلون الجسر قال فمن أول الناس إجازة قال فقراء المهاجرين قال اليهودي فما تحفظهم حين يدخلون الجنة قال زيادة كبد النور قال فما عياؤهم على إهلها قال ينحر لهم هم الجنة التي كان يدخل من أطرافها قال فما سرابهم عليه قال من عينه فيها تسمى سبيلا قال قدر قال وجدت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي إلا نبي رجل ورجلان قال ينفعك إن حدثت قال أسمعك إلي قال جئت أسألك عن الولد قال ما الرجل أجر وما المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلى مني الرجل مني المرأة أكبر بإذن الله وإذا على مني المرأة مني الرجل آنها بإذن الله قال اليهودي لقد صدق وإنك لنبي ثم انصرف فذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام وسلامي في هذا الإسناد بمهدي غير أنه قال كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال زائدة كبد وقال أكثر وآنذا ولم يقل أكثر وآنذا قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يسر فيصل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيصل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حسن على رأسه ثلاث حسنات ثم أفاض على سائر الجسد ثم غسل رجليه. وحدثناه قتيبة بن سعيد وزهر بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثنا عن ابن حجر قال حدثنا عشير حاء وحدثنا أبو قريب قال حدثنا ابن مبين قلتهم عن هشام في هذا الإسناد وليس في حديثهم غسل رجلين. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وقيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ بغسل كفيه ثلاثا ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية ولم يذكر غسل رجلين. قال وحدثناه عمرو الناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو وحدثناه زائدة عن هشام قال أخبرني أوس عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يغسل يده بالإناء ثم توضأ من وضوئه للصلاة. قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الزعج عن قريب عن ابن عباس قال حدثتني خالتي بن يونس قالت أدريت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فبلت آدمك شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات من أكسه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجله ثم أتته باليمين فهم أتته باليمين فرده. قال وحدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر وأبي شيبة وأبو كريم والأشج وإسحاق كلهم عن وكيل هاهم. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريم قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديثه ما إفراغ ثلاث حفنات على الرأس وفي حديث وفيع وصف الوضوء كله يذكر المضمضة والابتشاق فيه وليس في حديث أبي معاوية ذكر المهدي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بالمنديل فلم يمس وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه. وحدثنا محمد بن المهند العنزي وحدثني أبو عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الدلاب فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفه فقال بهما على رأسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجم الإمام النووي باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما. وذكر في حديث قبل ذلك أن مني الرجل ماء غليظ يخرج بتدفق وهو غليظ وماء المرأة ماء أصفر وماء المرأة أصفر رقيق وهذا مني الرجل وهذا مني فأيهما يعني يعلو أو يسبق فيكون الولد يشبه ذلك يشبه الأب وإما يشبه الأعمام وإما إذا كان للمرأة فيشبه أمها أو خالتها أو غير ذلك. فهذا معنى باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما. والتعليم والعلم الحديث يقول لا أن مني الرجل يأتي إلى الرحم وهناك بويضات. هذه فلسفة وهذا تقريبا ليس بصحيح. وهم معترفين أن المرأة لها مني يعني بس إنه يقولوا هم بويضات أن المني يصيب يعني بويضات كثيرة في هناك في الرحم ثم بعد ذلك الماء المني هذا اللي يصيب غيظ من البيض إما ذكر أو أنثى ثم بعد ذلك الأنواع الثانية المني يموت ويروح في البول. ولكن هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصحيح وهو والدليل على ذلك ما سأل هذا اليهودي وصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبر من علماء اليهود سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك والرسول أخبره بذلك وهذا دليل على أن هذا هو الصحيح. والدليل على ذلك هذا الحديث قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني أبو أسماء الرحدي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يقول بعد فتح الراء والحاء واسمه عمرو بن مرثد الشامي الدمشقي يعني هذا أبو أسماء الرحمي إيش هو اسمه تقريبا اسمه عمرو بن مرثد الشامي الدمشقي قال أبو وك كان أبو هريرة من رحبة دمشق، يعني من قرية من قراها بينها وبين دمشق ميل، رأيتها عامر والله أعلم. ثم عن ثوبان، وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمولى هو العتيق، رجل يكون عنده عبد مملوك أو أمة مملوكة ثم يعتقها فيسمى مولى فلان، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مولى أبي بكر، مولى عائشة رضي الله تعالى عنها، فهذا هو المولى. والمولى له عدة ألفاظ، ويعني يأتي مرات مولى بمعنى النصير الذي ينصر الإنسان، كما جاء الحديث يعني لما قال أبو سفيان لنا العزة ولا قال قل له الله مولانا ولا مولى، يعني الله ناصرنا ولا ناصر. ويصير مرات المولى بمعنى من أسلم على يديه، كما جاء في البخاري يقول أن محمد بن إسماعيل البخاري المولى الجعفي، مولى الجعفي جد البخاري أسلم على الجعفي هذا، فيسمى مولى الجعفي، فمن أسلم على يديه له أن يسمى يعني مولى في هذه الآية. وهنا المولى بمعنى العتيق، رجل يكون عنده مملوك فيعتقه. فهذا قال كنت قائما عند رسول الله فجاء حبر، والحبر معنى العالم، وسمي حبرا ليه؟ لملازمته للحبر دائما وملازمته للكتابة فيسمى حبر، ولنا أن نسميه حبر وحبر. والقرآن قال اتخذوا أخبارهم ورهبانهم، إيش أخبارهم؟ علماءهم، ورهبانهم العباد. الأحبار فقال السلام عليك يا محمد، فقال لازم كان يقول السلام عليك يا رسول الله، لكن هو ما هو مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، فقال وإلا ممنوع للمسلم أن يخاطب الرسول بيا محمد في الخطاب. من المجاء في القرآن لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم ودعاء بعضكم لبعض، لا يجوز. أما في الغيب جاء قاله محمد صلى الله عليه وسلم أو صلى الله على محمد أو رواه محمد صلى الله عليه وسلم عن ربك، هذا ما في شيء. أما في الخطاب لأن الله يقول لا تجعلوا، لا نهي لا تجعلوا دعاء. نحن الآن كثير من الناس إذا خاطب الناس الآن يقول له يا أبا محمد يا أبا خالد يا أبا أو يا سيد فلان، كل الناس يقول الناس المتعددين، ويمكن أهل البادي يقولوا هذا إذا ما تحضر يمكن وإلا ممنوع. وكان فلذلك يعني ثوبان دفعوا دفع قالوا ليه ما تقول يا رسول الله، كان هو وجد لكن هو ما آمن بالرسول حتى فقال فكواني سامي السديم يقول لأن هذا الاسم اللي سماه أبوه وجده، يعني مين اللي سماه محمد؟ يعني جده عبد المطلب سمى الرسول محمد، فأنا ناديت اسمي الذي كان الرسول ما تأثر من ذلك، وقال لا بأس من ذلك أنه أبدا بعد ذلك كان يسرع يعني يسقط في الأرض منها، فقال لما تدفعني؟ فقلت ألا تقول يا رسول الله، لأنه هذا الواجب الله دائما يخاطب بها. فقال اليهودي إنما أدعوه باسمه الذي سماه به أهله، والذي سماه به أهله يعني هو جد لأنه والده توفي قبل ولادته، إن اسم محمد الذي سماني إذا قال اليهودي جئت أسأله، يعني جئت أنا أسألك عن مسائل، فقال له رسول الله أينفعك شيء؟ يعني لا سألتني مسائل وأجبتك عليها وكان الجواب صحيحا، هل ينفعك هذا تسلم وتؤمن بي؟ فإن حدثت قال أسمع بأذني، يعني أنا أسمع بأذني، ما قال يعني أنه يؤمن. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فيه، يعني كان الرسول معه عود كذا وصار نكت في الأرض، لأنه كان أرض مثلا تراب أو لبن، فلا بأس الإنسان إذا سئل عالم أو شيء وفعل مثل هذه الأشياء يمكن لأجل يتذكر أو فلا بأس بذلك، ولا يسمى هذا مثلا يعني لعب أو يعني ما في شيء. ومعناه يحط بالعود على الأرض ويأثر فيه، وهذا يفعله المفكر فيه، هذا دليل على جواز فعله، يعني واحد يفكر في موضوع كذا، مثل واحد أو سئل مثلا تجده كذا يفكر بعدين يجاوب، وهذا هو اللازم. فقال أسمع، فنكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال سل، فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في ظلمة دون الجسر، يعني في ظلمة، لأن الله ذكر في القرآن يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، هذا في إيه؟ في القرآن في سورة إبراهيم عليه السلام. دون الجسر، الجسر الصراط، يعني إيش معنى الجسر؟ يعني الصراط، فإن الناس يقفون بعد ما يحاسبهم الله سبحانه وتعالى يوضع الجسر وهو يعني الصراط، ويمر الناس على قدر أعمال، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم يمر كأجاود الإبل، ومنهم من يجري جريا كأقوى الرجال، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم هذا وعلى الجسر كراريب، يعني تقول والرسول يكون واقع يقول اللهم سلم سلم، وقد مر علينا أحاديث مثل ذلك، وهذه وجاء في القرآن وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، هذه دليل الصراط في القرآن، وإن منكم يعني ما من أحد إلا واردها إلا يلقى على النار، النار تكون أسفل وهو يمر عليه. وليس معنى زي ما بعض الناس العوام يظن أن مثلا اهدنا الصراط المستقيم هو الصراط هذا، لا، أداة الصراط أداة الإسلام أو القرآن أو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يتبع طريقه، فالصراط قال فمن أول الناس إجازة، يعني من أول من يتعدى هذا الصراط ويمشي كالبرق، فقال المهاجرون، فقال المهاجرون فقراء المهاجرين، فقراء المهاجرين يعني الفقراء، ومعلوم أن فقراء المهاجرين يعني كان الناس ضعف، لأن الإنسان سيحاسب عن توحيده وعن صلاته وعن زكاته وعن صيامه، وما عندهم أموال حتى يحاسبون على المال، فاستقعدوا. ولذلك جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فقراء أهل الجنة يدخلون قبل أغنيائها بنصف يوم، ونصف يوم إن يوما عند ربك ألف سنة، لأنه ما عنده أموال حتى يحاسب من أين اكتسبت هذا المال ومن أين أنفقت، ما في الله يحصل له حبتين كم ولا خبز يأكلها، وأما ذاك سيسأل بعدين المال من فين جبت الدرهم ومن فين جبت الدينار ومن فين جبت العقار ومن فين جبت كذا ومن فين جبت هذا، فهذا يروح يتنعم في الجنة سنين طويلة وهذا لسه ما جاء، بعدين إن كان إن شاء الله يعني كل طريق سليم أتى بهذه الأموال، نعم، فليس ممنوع أن الإنسان يكون عنده مال أبدا، بس من فين أتى بالمال سيسأل عن هذا، أبدا. ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، فلذلك قال فقراء المهاجرين هم الذين لأنهم ما عندهم أموال حتى يسألوا، وكانوا يؤدون الصلاة والصيام والتوحيد وغير ذلك. قال اليهود فما تحفتهم حين يدخلون الجنة، قال زيادة كبد النور، يعني ايش اول ما يقدم زي للضيف، اول ما يجي ضيف عندنا في دنيانا هنا نقدم له فنجان قهوة او كاسة شربيت او فنجان شاهي او غير ذلك، هذول ايش تحفتهم، يعني ما يقدم لأهل الجنة اذا دخل الجنة، قال زيادة كبد النون، النون هو البود، ومن ذلك فسره بعض النون والقلم وما يذكرون، فالنون يعني زيادة كبد النون، ايش النون معناه حوت كبير يعني تأتيشها. قال فما غذاؤهم على إثرها، طيب ايش يتغدوا بعد ذلك، هذه ايه الضيافة اولا، ثم بعد ذلك ايش غذاؤهم، قال عذاؤهم، قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها، يعني يأكل من أطرافها الجنة، يعني ثور يعني يقول عظيم اللي يكفي أهل الجنة كثير، أهل الجنة كما جاء في الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعني تقريب 120 صفة، 120 صفة، وكل صف قدر إيه، وجاء في حديث مرت علينا أن يعني أن ثلث أهل الجنة من هذه الأمة، يعني 80 صف من هذه الأمة من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي آخر الأمة، والأمم الباقية من عيسى إلى آدم في 40، فذلك فهذا إيش ما يقدم لهم. قال فما شرابهم، طيب إيش يشربوا كمان، قال لهم إيه من عين فيها تسمى سلسلة، وهذا جاء قوله تعالى في سورة هل أتى الإنسان يطاف عليهم بآنية من فضة وأقوار وكانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، وهذه العين العظيمة التي يشربونها الذين يدخلون إلى الجنة فيها. قال صدق، كان لازم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد خلاص، لا كان لكن ما أبد، أعداء اليهود قديما وحديثا أبد، كان لازم يقول الرسول أخبره وهو عالم وعارف أن هذا لا يجري إلا لا يجري يخبر عنه، مع أنه عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لم يقرأ لا التوراة ولا الإنجيل عندهم، ما يعرف أمي، فهذا أتى من رب سبحانه وتعالى، فكان لازم يؤمن ومع ذلك ما آمن، بس قال صدق، قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلم أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان، يعني يمكن رجل أو رجلان أحد علماء اليهود أو علماء النصارى، قال ينفعك إن حدثتك، قال هل ينفعك إذا حدثتك بهذا الإشكال، يعني أسئلة تسألني إياه، قال أسمع بأذني، قال جئت أسألك عن الولد، قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، يعني ماء الرجل يعني منير، والمراد هنا بالماء المنير، والقرآن ذكر يعني رأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالق، نحن قدرنا بينكم الموت ونحن من ماء مهين إلى غير ذلك، ومعنى ضعيف، فمني الرجل يعني أبيض سخين هكذا، وماء وما وما المرأة أخضر يعني معنى المني، ومعلوم فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا، يعني كان إيه الولد ذكرا، وإذا على مني المرأة النساء بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل النساء بإذن الله، وهذا بإذن الله، ذلك يعني الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت؟ يعني بارك ضعيف مثل هذا يخلق إنسان، فهذا الإنسان إذا أماته الله وفني وبعد سنين يعني إحياؤه مرة ثانية يكون أسهل، زي ما قال الله تعالى هو الذي يبدأ خلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار، الشجر الأخضر ما يصير فيه نار، ولكن فيه شجر أخضر في البادية أبدا سأي كده بده يخرج الشرار العدد يجي شيء آخر أفضل يبعد طول النهار لا يتولى، لو واحد يعني يطبخ فيه وعنده شجر أخضر وعنده شجر يابس، الشجر اليابس تشعل به النار والأخضر هذا ما تشعل به إلا بعد تعب شديد، يعني إن كان تبقى تشعل، فلذلك أخبره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اليهود لقد صدقت وإنك لنبي عندك طيب آمن يعني إيه؟ نبي معناه آمن بهذا النبي، ثم انصرف فذهب، يعني قبل اليهودي هذا الحبر وصأل. فقال رسول الله لقد سألني هذا عن هذا الذي سألني عنه وما لي علم، سألني ما سألني ما عندي، لكن الله أتاه بذلك اليوم، وجاء في القرآن يعني وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فأوحى الله له، وقد حصل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يعني أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، ثم لما عاد إلى مكة قال لهم أنا البارح إلى بيت المقدس وذهبت إلى السماء وعرج به إلى السماء وعدت، قال نحن نروح شهر ونرجع شهر إلى بيت المقدس، أما السماء خلي هذا شيء ثاني، هذا معناه كذب، هذا صف لنا بيت المقدس، إذا كنت تعرف بيت المقدس أنت رحت بيت المقدس صف لنا بيت المقدس، الرسول راح ذهب ليلة، نحن الواحد دحين في المدينة مع أنوار وهذه جاء المدينة في ليلة وسافر وراح بلده، ما هي المدينة؟ ما هي المدينة؟ مستحيل هذا، فالله أعطاه في بيت المقدس ووصفه لهم تاما يعني كأحسن، حتى قال لهم إنه في تلك الليلة كان يعني ضاع لكم بعير بقافلتكم وأنها ستصل في يوم كذا وكذا ويتقدمها عن جمل فلان، وكان الأمر كذلك، كان لازم يعيش يؤمنوا بخلاص، لكن قالوا هذا صاحب كذاب وصاحب عظيم ذلك اللي ساي هذا، وجاء في حديث مرت علينا في التفسير إن محل فراشه يعني ما تغير، يعني زي الإنسان لما يقوم من النوم يكون معاه يريد المحصول بول يروح يقول أو يتغوط ويرجع في أيام الشتاء، محل اللي ينام فيه دافئ بالساعة، مثلا غاب 5 دقائق أو 10 دقائق أو ربع ساعة، ما يمكن الفراش يصير ذلك. هذا يروح إلى بيت المقدس ويرجع عنه، فكان لازم الإيمان، ومع ذلك هو محل الشاهد هو يعني أن صفة المني بهذه الصفة، ويجب على الناس أن يؤمنوا بذلك وأن ماء المني، ولذلك يعني تقدم لنا أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إذا يعني إذا كانت رأت الماء هل تغتسل؟ فقال نعم، فقال ابن عائشة ومن أين يكون هذا؟ فتحت النساء فقال ومن أين يكون الشبه؟ إذا ما كان للرجل ماء وللمرأة ماء فما يكون، فمن ذلك الولد مرات يشبه أباه ومرات يشبه عمه ومرات يشبه أخاه ومرات يشبه جده من الأم وأمه وإلى غير ذلك، فهذا دليل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان أن المني مثل ما قال الله تعالى وما لي علم بشيء حتى أتاني الله به فبعضها مثل ما قال الله تعالى وأنتم عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا معاوية بن سلام في هذا الإسناد المثل، غير أنه قال كنت قاعدا عند رسول، يعني قال إيه كنت قاعدا عند رسول ما قال إيه، وقال زائدة كبد النون، والنون قلنا معناه إيه الحوت، الحوت لابد شيء كبير، وقال أذكر وآنس، ولم يقل أذكرا وآنسا، يعني هو يعني فإذا سبق ماء الرجل يكون الولد أشبه بالأب وبالجد وبغير ذلك، وهذا دليل على أن للرجل منيا وللمرأة مني، وهذا شيء ثابت يعني ما يقدر يعني حتى الكفار يثبتون ذلك، والآن نسمع يعني يقول أولاد الأنابيب. أولاد الأنابيب هذه ما عرفنا عن صفتها تماما. فإذا كان يأتوا مثلا بمني الرجل، نعم بمني الرجل، ويضعوه في ويعملوه علاجات ثم يضعوه في الرحم، يعني المرأة تكون مزوجة ويكون مني ضعيف ويعملوا علاجات ويحطوه. أما إذا كان يجيبوا مني آخر هذا السنة يجيبوا مني رجل آخر، ولا يكون البني كمان عندهم في محلات أو في أشياء، ثم يأخذ مني أي واحد ويحطوه للمرأة بعد ذلك تحمل، هذا عين السنة ده. هذا ما يصح. أما لو كان مني الرجل ضعيف فيطوّرهم في أشياء، هذا يمكن يعني يمكن يكون يعني كذا. أما إذا يجيب مني شخص آخر هذا هو حكم الزنا. أو نسمع الآن نحن بسبب ما عندنا فكرة عن هذه الأشياء تمام، ما نعلم يعني هذا. فيقول يعني نسمع هنا يقول أبيام ولدت المرأة الفلانية من يعني الأنابيب، فهذا تقريبا ما يصح ومعلومة هذا. ثم ذكر باب صفة غسل الجنابة. الجنابة معروفة، أصل الجنابة يعني تقريبا يعني شيء معنوي زي الحدث، يعني شيء معنوي ما له يعني علامة يعني يظهر به أو يلمس، فهو أحكام شرعية. الإنسان إذا بان أو تغوط أو مس ذكره أو فعل أو قبل وأمزى وذلك يجب عليه أن يتوضأ وضوء للصلاة. وإذا جامع زوجته أو خرج منه المني سواء كان نائما أو يقظان، نعم أو المرأة تغرق من الحيض أو النفاس يعني، أو الكافر أصلا فيغتسل، هذا هو يعني وهو تقريبا شيء وما فسره لنا يعني هنا. قال كمال غسل الجنابة، باب غسل الجنابة أي كمال غسل، باب صفة غسل الجنابة، كيف يغتسل الجنابة، متى الجنابة، إيش هي الجنابة؟ أن الإنسان يجامع زوجته أو يخرج منه مني وهو سواء كان يقظان أو نائم، نعم أو المرأة تطهر من الحيض أو النفاس، فهذا كله تقريبا قد يسمى جنابة، فعليه أن يجب عليها أن يغتسل ويعمم جسده. وجاء في الحديث الذي إنما الماء من الماء، إنما الماء يعني إنما تعميم الجسد بالماء من الماء يعني من الماء من خروج المني. فشوف كلمة إنما الماء من الماء كده بهذا النص، إنما الماء من الماء، إنما تعميم الجسد بالماء المطلق من الماء يعني من خروج المني. فأي إنسان يجامع ويخرج المني منه فلازم، وإذا جامع كذلك ولم يخرج منه المني برضو يعني. كان في الأول كده بعدين مسح. جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب المسح. وإذا جاوز الختان الختانة بهذا النص، جاوز الختان الختان معناه يعني جاوز فرج الرجل يعني فرج المرأة بأن دخل فيه، فهذا تقريبا يجب الغسل ويجب عليه أن يعمم جسده بالماء. وإذا وجد ما وجد الماء عليه أن يتيمم، في قول الله تعالى الآيات إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فالطهر وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والتيمم يعني أنا باب صفة غسل الجنابة. إيش الدليل؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرق بيمينه على أول يغسل يديه، لأنه جاء في حديث إذا قام أحد من النوم فلا يغسل يديه في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده أو يداه، فيغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء. وبعض المذاهب يرى أنه إذا أدخل يديه في الإناء من نوم النوم يعني ذهبت الطهورية بهذا الماء إذا كان قليلا، ومثل الإمام أحمد محمد أي إنسان يقوم من النوم يغلي ويأخذ موية ويغلس يده في الإناء ويكون الماء قليل فالماء هذا يصير ماء طهور، والصحيح لا، يبدأ يغسل يديه ثم يفرق يعني ثم يصب يعني بيساره على يمينه هكذا ثم يغسل يديه يفرق يمينه على شماله فيغسل فرجه لأنه قد جامع، نعم أو بعد هذا ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة يعني وضوءا كاملا يعني يغسل يديه ثلاثا ويتوضأ ثلاثا ويستنشق ثلاثا أو مرة يعني ثبت عندنا الوضوء يجوز مرة ويجوز مرتين ويجوز ثلاث بشرط أن في المرة الأولى يعمم الأعضاء، وأما إذا ما عمم في المرة الأولى يصير كلها فرق، لا بد أن يتوضع وضوءه يعني وضوء الشرعي. ها لازم نفهم إيش الوضوء. الوضوء الشرعي لا الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين. ها وضوء ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر يعني كذا كذا يفعل. ها ثم بعد ذلك حتى إذا رأى أنه قد استبرأ. إيش معنى استبرأ؟ يعني وصل البلل إلى جميع. مثلا بعض الناس الوضوء شعر يكون إيه لازم يساوي كذا حتى يشوف إيه أن البلل هذا وصل. وهذا كذلك فيه فوائد طبية إنه يعني لو رمى الماء كثير يمكن سيئين الزكام. ها هذا طب نبوي ده. ها طب نبوي هذا أبدا. واحد كذا يكون معه بدغري يبقى يتسل من الجنابة بدغري يصب ولا ينزل دحين زي البيوت الحديثات دغري تحت هذا الدش يصير مسكون. أما لما يسوي كذا خلاص يصير بعد ذلك لو غسل يكون هذا. ثم بعد ذلك حفن على رأسي ثلاث حفنات يعني يصب على رأسي يأخذ بيده الذي معول أو مغرام من ذلك ثم أفاض على سائر جسدي ثم غسل رجليه. هذا غسل رجليه. وفي روايات أخرى سيأتي أنه أخر غسل رجليه وكل جائز. وجاء في بعض الروايات أن مثلا والسبب في ذلك أن الناس الأولين ما عندهم مثلا زي بيوتنا الآن. أول البيوت القديمة فيها تبطار من الإسمنت. دحين في براءات عادة ممتاز يعني ما في شيء. يعني بعض بيوت الغالبية فإذا كان التراب ما في شكل وبعد ذلك يبدأ تتوسخ بالتراب وبالطين فبعد ذلك يغسلها ثاني مرة أو يتوضأ مرة ثانية. هذا معناه تقريبا هذا. وثم غسل رجليه يعني مع الوضوء يعني أعضاء الوضوء كلها التي ذكرها الله في كتابه مع الترتيب والموالاة. وكذلك بعضهم يكون الدلك كمان المالكية يقول كمان من إيه من فروض الوضوء الدلك يعني يصير كم سبعة. وهناك بعضهم يقول بس الحنفية أربعة بس اللي جاء في القرآن. وهناك من يقول لا كذلك يدخل في إيه الترتيب زي ما الله ذكر في القرآن سر وضوءكم وأيديكم إلى الباب. فإذا عفش سر وضوء باطل بعدين صلاة كمان تصير باطل. فلا بد أن يفعل مثل هذه الأشياء. ثم ذكر حدثنا عطيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير حول الإسناد قال حدثنا علي بن حجر حدثنا علي بن نصر وحول الإسناد قال حدثنا أبو كريب حدثنا ابن ربيعه كلهم عن هشام في هذا الإسناد وليس في حديث غسل الرجلين بل إنما الرجلين أخرها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثا. هذا الحديث. ثم ذكر حديث معاوية ولم يذكر غسل الرجلين يعني إن الرجلين أخرها في آخر الوضوء. وحدثنا قال وحدثنا عمرو الناقد حدثنا معاوية وعمر حدثنا زائد عن حجاب قال أخبرني عروة عن عائشة أن رسول الله كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء. وهذا مثل الحديث. ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة للوضوء اللغوي. وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا السعدي حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن سالم ابن كريب عن ابن عباس قال حدثتني خالتي ميمونة أدنيت يعني قربت. إيش معنى أدنيت؟ يعني الرسول أراد أن يغتسل الجنابة فقربت الماء التي فيه يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله يعني الماء الذي يغتسل غسله. هذا الماء الذي يغتسل يعني الماء الذي يعني في الوعاء أو في الماعون أو في الجدر أو في الطش أو في السطح الذي يغتسل به أو الآن في الدش الموجود فيه غسله يعني الماء الذي يغتسل به. هذا معناه غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاث يعني شك فيما مرتين أو ثلاثة. ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسل. إذا كان جامع الإنسان فلا بد أن فرجه يكون فيه شيء من آثار المني ومن آثار المني الذي قبل يعني جماعه. فلذلك والمني قلنا طاهر أصح الأقوال أنه طاهر. وأما المذي فهو نجس فلازم من غسله كما جاء الأحاديث التي مرت علينا أن علي بن أبي طالب يقول كنت رجلا من ذا فاستحييت أن أسأل رسول مكان ابنته فأمرت المقداد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يغسل ذكره ويتوضأ. فإذا المذي نجس لازم. وأما المني ولكن أصح الأقوال والدليل على أنه طاهر تقول عائشة لقد كنت أخرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. والفرك لو كان نجس ما يكفي. هذا تقريبا وهو مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد والمذاهب الثانية. وليس كل ما يغسل يعني يكون ومرة تقول كنت أغسله من ثوب وإن بقع الماء نعم في ثوبه ما في شيء، ها لأنه واحد يخرج من بيته وثيابه مبلولة يقول هذا إيه يعني فما في شيء. وهنا ذكر يعني أشياء نحن نقرأها لنستفيد جميعا من إيه ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال أصحابنا كمال غسل الجنابة أن يبدأ المغتسل فيغسل خفيه ثلاثا قبل إدخالهما في الأناء، ثم يغسل ما على فرده وسائر بدنه من الأذى يعني من النجاسة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة لكمال، ثم يدخل أصابعه كلها في الماء فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته، ثم يحفي على رأسه ثلاث حتيات ويتعاهد معاطف بدنه كالإبطين يعني هنا وهنا، وهذه المحلات التي يمكن ما تصيبها يعني يكون هذا كالإبطين وداخل الأذنين والسرة وما بين الإليتين وأصابع الرجلين وعقن البطن. هذا عقن البطن يعني لما واحد يكون بطنه كبيرة هذه المحلات تصل من جنابه وما أصابه، ويصل جميع بشرته والشعور الكثيفة لكان مربي الشعر والخفيفة، ويعم بالغسل ظاهر الشعر وباطنه وأصول منابته، والمستحب أن يبدأ بميامنه وأعلى بدنه يعني الجهة اليمنى قبل الأسفل. وهذا حديث مرة علينا كذلك، لكان الرسول يعجب التيمم في تنعله وفي توجله وفي طهوره وفي شأنه كله، وأن يقول بعد الفراغ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وينوي الغسل من أول شروعه فيما ذكرنا، لأن إنما الأعمال ويستحب ويستصحب النية إلى أن يفرغ من غسله، فهذا كمال الغسل الواجب. من هذا كل النية في أول ملاقاة أول جزء من البدن للماء، وتعميم البدن شعره وتعميم البدن شعره وبشره بالماء من شرط أن يكون البدن طاهرا من النجاسة، وأما إذا في نجاسة لازم يزيل تلك النجاسة بطائر أو دم أو غير ذلك لازم يزيل هذا ما ذكرناه. وينبغي لمن اغتسل من إناء كالإبريق ونحوه أن يتفتن لدقيقة قد يغفل عنها، وهي أنه إذا استنجى وطهر محل الاستنجاء بالماء فينبغي أن يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل الجنابة، للمستنجى ذلك برضو يغسل محل البول والغائط يعني كذلك يغسله تمام عشان ينظف يعني مع عشان يكون أصابه ماء الاغتسال، لأنه إذا لم يغسله الآن ربما غفل عنه بعد ذلك فلا يصح غسله لترك ذلك. وإن ذكره احتاج إلى مس فرجه فينتقض وضوءه، أو يحتاج إلى كلفة في لف خرقة على يديه والله أعلم. ومعلوم أن يعني مس الذكر تقريبا المذاهب كلها الثلاثة ترى أنه ناقض الوضوء، مس الذكر يعني مباشرة إلا الإمام أبو حنيفة يقول لا. ورأينا لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه في حديثين، حديث يعني سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو بضعة منك، فهذا بضعة منك أنه، وحديث آخر هو حديث بشرى من مس ذكره فليتوضأ، بهذا النص من مس ذكره فليتوضأ. ويقول العلماء أن يعني حديث الثاني هذا نسخ الحديث الأول، والصحيح هو هذا، فلازم من مس ذكره مباشرة بدون حائل فإن وضوءه منتقض فلازم يفعل. لأنه إن ذكر أو يحتاج إلى مسجد ينتقد الوضوء أو يحتاج إلى كنفة في لف خطفة على يديه وأعلم الله أعلم. هذا مذهبنا ومذهب كثيرين من الأئمة، ولم يوجب أحد من العلماء الدلف في غسله ولا في الوضوء إلا مالك والمنذري، وهو صحيح، لأنه قوله كده يحط يدينه كده ويغسل يعني بعض المحلات ما يشيبها يعني يمكن ما ينتبهنا فما يسيب الماء، وكذلك لازم يحرك يده تقريبا ما قاله الإمام مالك يعني تقريبا يمكن الدليل يساعده يعني نابد إيه لأن في مرات لو حط كده مثلا في الوضوء يحط يدينه كده في هذا ولا مثلا يريد زي الناس الأولي إبريق يساعد كده يمكن محلات ولو قدر إبرة ما أصاب يصير بعد ذلك، أما إذا حرك يده وغلط فهذا دليل على أنه إن شاء الله يكون إيه. وفي غسل الجنابة إلا هنا يقول وهو سنة لو ترك وصح طهارته الوضوء والغسل، ولم يوجب أيضا الوضوء في غسل الجنابة إلا ولم يوجب الوضوء في غسل الجنابة إلا داود الظاهر، لأنه هذا داود يعني دائما كل شيء يأمر به الرسول يرى أنه هذا يقولون هو سوء، ومن سواه يقولون سنة، فلو أفاض الماء على جميع بدن من غير وضوء صح غسله واستباح به الصلاة وغيره، ولكن الأفضل أن يتوضأ كما ذكرنا وتحصل الفضيلة بالوضوء قبل الغسل أو بعده إذا توضأ أولا. ليأتي به ثانية، فقد اتفق العلماء على أنه لا يستحب وضوءان، والله أعلم. فهذا مختصر ما يتعلق بصفة الغسل، وأحاديث الباب تدل على معظم ما ذكرناه، وما بقي فله دلائل مشروعة، والله أعلم. وأعلم أنه جاء في روايات عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة قبل إفاضة الماء عليه، فظاهر هذا أنه صلى الله عليه وسلم أكمل الوضوء بغسل الرجلين. وقد جاء في أكثر الروايات ميمونة توضأ ثم أفاض الماء عليه ثم تنحى فغسل رجله، والسبب في ذلك أنها كانت هناك في عهد رسول الله يمكن أراد التراب، ما هو عزي عصرنا الآن، يعني يمكن مبلاط وإما يعني إسمنت أو حجاب زي البيوت القديمة كانت حجاب يعني كبيرة مظلطة لها، فما يعني وكان أنه يؤخر غسل القدمين. فعلى القول الضعيف يتأول روايات عائشة وأكثرها، وروايات ميمونة على أن المراد بوضوء الصلاة أكثرها، وهو ما سوى الرجلين كما بينته ميمونة، يعني له أن يؤخر الرجلين إلى الآخر. الرواية المقاربة هذه الرواية صريحة، وتلك الرواية محتملة للتأويل، فيجمع بينهما بما ذكرنا. وأما على المشهور الصحيح فيعمل بظاهر الروايات المشهورة المستفيضة عن عائشة وميمونة جميعا في تقديم الوضوء، يعني الوضوء كاملا يكون أحسن، فإن ظاهره كمال الوضوء، فهذا كان الغالب والعادة المعروفة له صلى الله عليه وسلم، وكان يعيد غسل القدمين بعد الفراغ لإزالة الطين لا لأجل الجناب، وتكون الرجل مكسورة مرتين، وهذا هو الأكمل الأفضل، فكان صلى الله عليه وسلم يواظب عليه. وأما رواية البخاري عن ميمونة فجرى ذلك مرة أو نحو بيان للجواز، وهذا كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ومرة مرة، فكانت ثلاثة في معظم الأوقات لكون الأفضل، والمرة في نادر من الأوقات لبيان الجواز، ونظائر هذا كثيرة والله أعلم. وأما نية هذا الوضوء فيمي به رفع الحدث الأصغر إلا أن يكون جنبا غير محدث، فإنه يمي به سنة الغسل جنبا غير محدث، يعني ما خرج من البول أو غير. ومعلوم أن يعني الغسل يدخل فيه الوضوء، فإذا إنسان مثلا كان محدث بال أو تغوط ثم جامع أو خرج منه الماء واغتسل غسل سلم، ما ينقول له لا تعال توضى كمان، هذا الغسل أكبر الجنابة. حتى وأما نية فيرمي في رفع الحدث ويذكر أصابعه في بطون الشعر، إن من فعل ذلك يلين الشعر ويرطبه فيصل مرور الماء عليه، حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حسن، معنى استبرأ يقول وصل البلل إلى جميعه، إيش معنى استبرأ؟ وصل البلل إلى جميعه، ومعنى حفن أخذ الماء بيديه جميعا. وقوله أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله بضم الغين، غسله بضم الغين وهو الماء الذي يغتسل به، زي ما نقول وضوء ووضوء، غسل معنى الفعل، غسل معنى نفس الماء، كذلك نقول طهور، يعني الماء الطهور نفس الطهور، يعني الماء الذي طهر، وطهور نفس الفعل، فما وضوء الفعل، وضوء الماء الذي يتوضأ به، إذا فرغ يغسل يديه بالتراب أو شيء. وهذا ليه؟ لأنه يعني يكون بادي شيء من الأذى، والآن في عصرنا يغسلها بالصابون أو بالتاي خلاص، في الآن ما هو أنظف من إيه. وكان مرة هنا كمان الأولين يقول بالخل، ما كان عندهم صابون ولا كان عندهم شيء، أي شيء مقصود ينظف هذا، ما في تراب، والتراب يعني ينظف أشياء كثيرة، وهكذا التي في بلادنا يردد، وكذا نقرأ القاضي عياض عن رواية الأكثرين، ثم أتيت بالمنديل فرده، يعني في الرسول أن ميمونة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنديل ليتمشى فيه، فرده الرسول، لأنه لو تمشى الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن يقول واحد واجب أن النساء يغتسل من الجنابة لا يتمشى، أو سنة أقل ما يقول، ذلك مو كل الناس عندهم مناديل، خصوصا في الزمن الأول، فلذلك يعني تقريبا، فإذا تنشف جائز، فإذا لم يتنشف فإذا هو مباح، نقدر التنشف من غسل الجنابة إيش يكون مباح، أما قوله أو سنة يعني يمكن هذا، لأنه لو تنشف الرسول بعد ذلك يقول واجب، لأنه كده كل شيء يفعله الرسول لازم يكون نحن قدوة، فلذلك ردوا لأن الناس لا يكون لهم هذه الأشياء. فلذلك قال وفيه استحباب ترك التنشف الأعضاء، وقد اختلف علماء أصحابنا في تنشيف الأعضاء في الوضوء والغسل على خمسة أوجه، أشهرها أن المستحب تركه، لأن الرسول ما تنشف، تنشف من جنابه وهو المبلغ عن الله وهو الذي هو القدوة، المستحب لا يقال فعله مكروه، يعني ما يقول كذلك، والثاني أنه مكروه، والثالث أنه مباح يستوي فعله وتركه، وهذا تقريبا هو، وهذا هو الذي نختاره. يعني التنشف جائز يعني مباح، هذا يكون أحسن، لأنه ليس لأنه لو تنشف يصير بعد ذلك وبعضهم قال انه يكره في ايه في الصيف دون الشتاء، لان الشتاء برضو بيصير ايه يؤدي الى الضرب. هذا ما ذكره اصحابنا، وقد اختلف الصحابة غيره في التمشي على ثلاثة مذاهب، احدها انه لا بأس به في الوضوء والغسل، وهو قول انس ومالك والثوري، والثاني مكروه وهو قول ابن عمر وابن ابي ليلى، والثاني يكره في الوضوء دون الغسل وهو قول ابن عباس. وكل هذا تقريبا يعني قول الصحابة، فما هناك يعني ادلة اغتسل والصحيح انه صلى الله عليه وسلم اغتسل وخرج ورأسه يقطر، اغتسل مثلا مرات لما صلى بالناس وتذكر ان عليه جنابه عاد الى بيته واغتسل وعاد ورأسه يقطر ايه من الماء. وفي الصلاة التي ايه قال الرسول اراد ان يكبر او كبر تكبيرة الإحرام ثم قال مكانكم حتى اتي، فذهب واغتسل. واما فعل التنشيد فقد رواه جماعة من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد احتج بعض على اباحة التنشيد بقول ميمونة في هذا الحديث، وجعل يقول بالماء هكذا يعني كذا. ها معلوم ان المسافر نزل يصير ايه يروح شيء من الان يعني ينفذه. واما المنديل فبكسر وهو معروف، وقال يعني زي ما يقول ان ينشف الان في عصنا، وهكذا يعني فيه دليل على ان نفض اليد بعد الوضوء والغسل. وقد اختلف اصحابنا فيه على اوجه، اشهر ان المستعب تركه ولا يقال انه مكروه، والثاني انه مكروه، والثالث انه مباح، يستوي فعله وتركه، وهذا هو الاصغر والمختار. والاحاديث كلها بمعنى واحد يعني هذا. وقال حدثنا علي بن حجر كذلك فذلك ذلك ثم توضا ثم افرغ على راسه ثلاث عدنات ملء كفه، وفي روايه ملء كفين، لانه ملء الكف ما يكفي واحد عنده شعر كثير من الكف. إذن هنا الآن في عصرنا يكون عنده وعاء مغراف أو زبدية أو غير ذلك أو غضار يغسلها، ثم تنحى عن مقام ذلك فغسل رجليه. هذا إنه أرض كانت يمكن أتيها تراب، ثم أتيته بالمنديل فرده يعني فلم يقبل. وحدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب والأشج وإسحاق كلهم عن وكيع، حول الإسناد وقال حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية، وكلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد، وليس في حديثهما إفراغ ثلاث حدنات على الرأس، يعني بل قال يعني صب على رأسه ما قال ثلاث، فأيضا يمكن بواحد. وفي حديث وصف الوضوء كله يذكر المضمضة والاستنشاق، يعني ذكر الوضوء وذكر في الحديث أن تمضمض ثلاثا أو مرتين واستنشق ثلاثا أو مرتين، وكذلك ما سعى المضمضة. ومعلوم أن المضمضة والاستنشاق أكثر العلماء يقول أنها سنة، الإمام أحمد بن حنبل يقول لا أنها يعني من فرائض الوضوء. ليه؟ يقول المضمضة في الوجه، والله أمر بإيه بغسل الوجه، وكذلك يعني الأذنين كذلك لأنها في الرأس وأدخلها. والباقون من العلماء يروا أنه سنة، يقول العلماء يروا أن يعني المضمضة والاستنشاء ومسح الأذنين سنة، وأما مسح الرأس هذا واجب، لأنه جاء نصر وانصحوا برؤوسكم وأرجلكم إركان. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة، وهي يا خالة عبد الله بن عباس، أن النبي أتي بمنديل فلم يمسه، يعني فلم يقبل ولم ويجعل يقول بالماء هكذا كذا. نعم واحد تزل سيكون واحد شيء من الماء ولا يبدع. وحدثنا محمد بن المثنى العنزي، حدثنا أبو عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم، والقاسم بن محمد يعني تصير عائشة يعني خالد عائشة، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل دعا بشيء نحو الحلاب. إيش معنى الحلاب؟ يعني إناء يعني يحلب فيه الإبل، حلاب يعني إناء يعني يحلب فيه مثلا رجل عنده ناقة يحلب على قدر، معلوم أن النوق بعضها إيه حليبها كثير زي بعض الشياه وبعض البقر، يمكن بعض البقر يحمل تنع في بعض البلاد، وبعض البلاد يمكن ما يجي كبير. وفي بعض كذلك نحن رأينا شياه هنا تحلب أكثر من كيلو، كيلو يعني يمكن تحلب في المدينة هنا دحين أظن ولا تحلب ولا نص كيلو، مسألة تغيرت أبد يعني شيء يعني نحن ربنا أرامي أبدا أكثر من كيلو في الصباح وفي المساء أو كيلوين نحن وبعض يا الله كده شيء قصير. وهذا معنى قال الحلاب هو إناء يحلب فيه، ويقال له المحلب بكسر الميم، وهو إناء يسع قدر حلبة ناقة، ومعلوم الناقة تحلب كثير يعني. أخذ بكفي بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ليه؟ لأنه قال يعجبه التيمم في تنعلي وفي ترجلي وفي ظهوري وفي شأني، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخذ بكفي فقال بهما على رأسه، يعني أخذ كده وصب على رأسه ثلاث مرات، ثم على الجنب الأيمن ثم على الأيسر، ثم يكون ما غسل رجليه غسلها، وهذا تقريبا يعني غسل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.